فيما يبدو هيبقى موجه بالأساس للأزواج أو الشباب يعني الرجال، لكن لن يخلو أو لن نعدم فائدة توجه للنساء. وهنحاول نخرج من مما سيق الحديث من أجله لعموم التواصل بين الناس، يعني واحدة واحدة مع بعض بقى. قبل أن ندخل في الحديث عاوزين نطوف حول الحديث كعادتنا بقى، ماشي؟ فأول الفوائد اللي هنبتدي بيها هو إن مين اللي بيتكلم في الحديث؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، والمستمع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أول الفوائد. أول الفوائد يا شباب أن يكون في حوار في بيوتنا، أن يكون هناك حوار في البيوت، الرجل مع امرأته، الوالد مع ابنه، الأم مع البنت، الأم مع الابن، في حوار، في لغة حوار في البيوت. دلوقتي يا جماعة سيدة عائشة رضي الله عنها على صغر سنها وبتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الزمان صلى الله عليه وسلم، والمشغول بقى بأعباء، أولا أعباء الأمة، عنده دعوة إلى الله وعنده إيذاء بيقع عليه، وعنده منافقين، الكلام ده كان في المدينة، عنده منافقين بيكيدوا به، ويهود حوالين المدينة، وعرب عاوزين يجوا يستأصلوه، وقصة كبيرة مش كده. وبعدين عنده بقى صحابة بيربيهم، وعنده بيت ولا اتنين، يعني هو عنده زوجة ولا اتنين، كام؟ 9. يعني مشاكل ضخمة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين عنده بقى علاقته بربه سبحانه وتعالى، يعني ده كله كوم، وما هو مأمور في القرآن بإيه؟ فإذا فرغت، ارتاح بقى ونام لا، ربنا قال له فإذا فرغت، خلصت بقى كل ده؟ انت رايح فين؟ فإذا فرغت فانصب، مش كده؟ يعني فإذا فرغت من مشاغل الدنيا، على أحد التأويلات أو أحد التأويلات في الآية، فإذا فرغت من مشاغل الدنيا فانصب في أعمال الآخرة، خلاص؟ فده كله ورا النبي عليه الصلاة والسلام. فتأتي له هذه الجارية الحديثة السن زوجه عائشة رضي الله عنها، وتقعد تحكي له حدوتة كبيرة، حدوتة كبيرة. بعد ما خلصناها كده ممكن حد دلوقتي يقول وحاشاها، ده هذا الكلام مش إسقاط على عائشة رضي الله عنها، لكن إسقاط على واقعنا احنا. يجي الراجل يقول ايه ده كلام فارغ، هو انا فاضي للكلام ده؟ عائشة رضي الله عنها قاعده بتحكي للنبي حكاية صلى الله عليه وسلم، تقول له جلس 11 واحدة وقعدوا ايه، كل واحدة تجيب في سيرة جوزها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسكت خالص ويستمع لعائشة رضي الله عنها. وبعد ما تخلص عائشة الكلام نكتشف حاجة أعجب من أنه بيقعد بيستمع، أنه مركز. ما هو ممكن دلوقتي الراجل إيه داخل من بره، الست إيه مسكيته من على الباب، يعني هو يعني ما أصلي حصل فجميل. وبعد ما تخلص بقى تقول له ها إيه رأيك، طبعا ده الفخ بقى. مش مركز في حاجة، هو يعني هو مديها ودنه أو مش مدي، يعني هو خلاص يعني هي بتتكلم جنبه، فتقول له إيه رأيك، فهو يقول بس اخر حته بس عيديها لي تاني بس عشان يلقط اي حاجه ويقول لا. ده هو مركز النبي عليه الصلاه والسلام في كل حرف، ومش بس مركز، حاجه بقى اعجب من الاثنين، انه هو بيستمع ومركز فهم رساله المراه. يعني هو مركز، هو الاول سمع اول حاجه، ودي في عصرنا عجيبه لوحدها، يعني ايه راجل بيسمع لمراته دي عجيبه. وبعد ما سمع اكتشفنا انه مركز، ومش بس مركز، ده فهم من الحدوتة الكبيرة قوي دي هي اصلا عايشة عاوزة، يعني ما ايه الرسالة اللي بتوصلها لي، ايه دليل اللي انا بقوله ده. رد النبي عليه الصلاة والسلام في الاخر، رواية الصحيح انه عايشة بعد ما خلصت الحكاية الطويلة دي قوي، طبعا الحكاية اللي هي مش مفهومة لينا، لكن الخلاصة ان ابو زرع اخر واحد ده كان احسن واحد في الايه، في الحداشر يعني خلاص، لكن هو في مشكلة انه طلق مراته، دي مشكلة، هو أحسن واحد ليها طلقها وهي اتجوزت بعده، واللي بعده ده طلع واحد زي الفل برضه، يعني ما فيهوش مشاكل خالص، لكن بتقارن بتقول لا يعني بعد كل اللي عمله لي التاني ده ما بلغ أصغر أنية أبي زرع، يعني أبو زرع برضه في حتة لوحده كده كان معاها يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يرد رد في جملة واحدة نفهم منها كل اللي أنا حكيته ده بقى، إنه سمع وإنه كان مركز وإنه فهم مراته عاوزة تقول له إيه، أو عاوزة تستخرج منه إيه؟ قال لها رواية الصحيح: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. خارج الصحيح: غير أني لا أطلقك. لما أقول خارج الصحيح يا جماعة مش يعني مش ضعيف، مش معناها أنها زيادة ضعيفة، لكن هذه زيادة ليست في البخاري، بس عشان أنا يعني التزمت لفظ صحيح البخاري فقط يعني. فهو قال لها إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، اطمني. فدي أول مسألة، مسألة إن إحنا محتاجين لهذا الحوار في بيوتنا، محتاجين لهذا الحوار عموما يا جماعة، عموما في حياتنا نحتاج لآداب الحوار، نعرف إزاي نتحاور. خلونا يعني ندي شوية أمثلة وندخل شوية في مسألة الحوار، مسألة التواصل، لأن دي مسألة كبيرة وعاملة أزمات الحياة في البيوت وفي غير البيوت، يعني حتى الأصدقاء مع بعضهم أو الصديقات مع بعضها أو كذا بيحصل مشاكل كتير ومن لا شيء، مجرد إحنا مش فاهمين يعني إيه حوار، مش فاهمين يعني إيه تواصل. أنا وأنا بتكلم قلت جملة تبدو سهلة لكن هي في الحقيقة صعبة جدا، لما قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام فهم رسالة عائشة رضي الله عنها. الجملة البسيطة دي اللي هي تبدو بسيطة، الجملة دي معقدة جدا جدا. تعالوا نفهم كده واحدة واحدة يا جماعة التواصل، أي عملية تواصل في الدنيا بتحصل إزاي، علشان نفهم اللطشة بتيجي منين. لطشة إيه بقى؟ اللي هو أنا كل ما بتكلم معاها لازم يحصل خناق، أنا بس أفتح بقي هي بقى، أنا بس أفتح بقي الدنيا تولع. هو ده بيحصل ليه؟ أو عموما في حياتنا يعني أنت مع صاحبك أو بتحبه وكل حاجة، لكن وتيجي تقول مش فاهمني بكلمه، هو مش فاهمني، الكلمة اللي بنسمعها كتير دلوقتي يا جماعة. أي عملية تواصل بتتم في الدنيا، في الدنيا ليها مكونات أساسية كده، مش هندخل احنا ايه، مش جايين ندي يعني كورس عن التواصل، لكن هنمسك بس مكونين منهم، اتنين بس. فأي عملية تواصل في الدنيا هي بتتم بين واحد وعاوز يوصل رسالة، واحد بيستقبل الرسالة. الرسالة دي ممكن تبقى كلمة يعني يا فلان قوم افتح الباب مثلا، دي رسالة أنا عاوز أوصلها لواحد وواحد بيستقبلها مني، فدول هم ايه عنصرين هم في عملية التواصل. وفي قناة أنا بختارها اللي هو المرسل ده، مرسل الرسالة بختارها عشان أرسل الرسالة فيها، قناة معينة بختار. القناة دي ممكن تبقى إيه؟ كلام زي ما قوم افتح الباب اتكلمت، دي قناة ماشي. ممكن أختار قناة تانية إن أعمل إيه؟ أبعت له رسالة على الواتساب، دي قناة أخرى يعني بدل ما أكلمه في التليفون أنا اخترت قناة أخرى. الكلام ده مهم جدا يا جماعة وهنرجع له، ده الكلام ده هيحل مشاكل كبيرة. هختار قناة أخرى إن أنا أبعت له رسالة على الواتساب. ممكن تبقى القناة إشارة مش كلام خالص ماشي، يعني عاوز اوقف واقول له اعمل له كده قوم، معناها قوم يعني ما اقولش قوم، اعمل له اشاره. المهم بختار قناه من خلالها بوصل الرساله اللي عاوز اوصلها. تعالوا بقى الاخطر عنصرين، ودول اللي عاوز اتكلم عليهم يعني مش النهارده يعني درس مش فيهم، لكن عشان بس نفهم اللطشه بتيجي منين. لما اجي اوصل رساله انا بعمل حاجه اسمها تشفير للرساله، وبعدين بتوصل للراجل بيعمل حاجه اسمها فك التشفير. ده في اي تواصل انت عرفته ما عرفتوش ده بيحصل، ده كده ايه احنا مخلوقين كده. انا بشفر الرساله عشان ابعتها له، توصل له الرساله هو يفك التشفير، هنا الازمه بتحصل. اختياري للشكل اللي هشفر بيه رسالتي وهو فك التشفير ازاي، ففهم الرساله ازاي، بتحصل ازمه كبيره جدا ماشي كده. يعني ناخد المثال الحديث اللي معانا ده، سيده عائشه رضي الله عنها عاوزه توصل رساله للنبي عليه الصلاه والسلام. ايه الرسالة؟ ان انا بحبك وشايفة كل اللي بتعمله من اجلي، لكن خايفة ان اتطلق. هي دي الرسالة بتاعت عائشة باختصار، من كل الايه الكلام الكتير اللي اتحكى ده، دي رسالة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. اختارت توصلها بشكل، شفرت رسالتها بشكل. خلي بالكوا عائشة ما قالتش كده، ما قالتش الكلام كده يعني، ما قالتلوش يا رسول الله انا خايفه اتطلق، انا شايفه كل حاجه بتعملها لي بس انا خايفه، ما قالتش كده عايشه، شفرت رسالتها في شكل معين. خلاص هو الحكايه الطويله دي اللي احنا قعدنا ايه نحكيها دي. تخيلوا بقى هذا المثال، اسقطوه الان عشان ايه ما نبقاش بنتكلم على النبي عليه الصلاه والسلام، بس اسقطوه الان. ممكن المراه تكون عاوزه تعمل ده، اختار الطريق عشان تشفر رسالتها وترسلها للرجل. الرجل بقى فهم الرساله ازاي بقى؟ ها انت بتضيعي لي وقتي، انت ما اصلك مش حاسه بيا، انت مضم انا بدخل عميان مش شايف. ما هو الكلام ده كله يا جماعه، انا ليه بقول الكلام ده؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يعني لو واحد هنا بيدعي ان هو كان اكثر شغلا منه خلاص هو يعني هو حر يعني، فيقدر بقى يقول الكلمتين دول. لو واحد بيدعي هذا انه اكثر شغلا من النبي عليه الصلاه والسلام، لا، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده لحظه فاضيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجلس ويستمع ويفهم يشف يفك تشفير الرساله صح، فيختار الطريقه للتشفير. ماشي؟ طبعا انا يعني هحاول اركز جدا ان كل ما اتكلم في حته اتكلم عن الطرفين خلاص. فلما اجي بقول هنا ان المراه بطبيعتها هي بطبيعه المراه، ده مهم جدا احنا نفهم الفرق بين الرجل والمراه، لان العلاقه الزواج بيكون بين رجل وامراه بديهيه دي. فلو انت ما انتش فاهم طبائع نفسك كرجل قبل ان تكون طبائع شخصيه، خلي بالكم يا جماعه في طبائع بيشترك فيها المعظم من الجنس ده، جنس الرجاله او جنس الستات، وبعدين طبعا تختلف باختلاف البيئات بقى، ولسه ده كله ما دخلناش في السمت الشخصي. فاهمين يا جماعه؟ مثال من السنه عشان نفهم ده. لما النبي عليه الصلاه والسلام غضب يوما من نسائه واعتزلهن، فسيدنا عمر دخل على النبي عليه الصلاه والسلام، قال كلام في منتهى العمق. قال له يا رسول الله، صلى على النبي يا جماعه، صلى على النبي، الدرس يوم الجمعه ساعة الإجابة عشان نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله لو رأيتنا ونحن قوم نغلب نساءنا، لو رأيتنا دي يقصد مين؟ المهاجرين. لو رأيتنا ونحن قوم نغلب نساءنا، يعني الست عندنا في قريش ملهاش كلمة، الرجل يقول يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، انتهت. دي دلوقتي طبيعة ايه؟ بيئة. فقدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. خلي بالكم احنا مش بنقول مين صح ومين غلط، هنا ده اختلاف طبائع. يعني الأنصار بيئة عادي جدا الراجل يسمع لمراته وينزل على رأيها عادي، ما هياش حاجة كبيرة عند الأنصار يعني. فطفق نساؤنا يأخذن من نساء الأنصار. ابتدى بقى تلاقح الايه؟ الثقافات يحصل. الست جاية من قريش ما عندهاش ثقافة ان الراجل يناقش، ما عندهاش الثقافة دي، ما تربتش كده، البيئة بتاعتها مش كده. جم المدينة لقوا لأ ده الراجل بيتكلم فيراجع، يعني الست تقول له ما كذا أحسن. ماشي؟ فدي طبائع. فأخذ نساؤنا يأخذنا من نساء الأنصار. وابتدى عمر بقى يحكي عن موقف حصل مع مراته، قصة بقى كبيرة. المهم يا جماعة احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ يبقى في طبائع هي بتعم النساء. مثال، انا طبعا انا بحاول اربط الكلام بالشرع، يعني نأتي بأدلة من الشرع تعضد ما نقوله، والكلام اللي بقوله ده هو كلام يعني العلم الحديث والطب. ان مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة صفعاء إلى آخر حديث يعني، فقال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن، قالت نكفر بالله، قال تكفرن العشير، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر كله ثم رأيتن منه شيئا لقلتن ما رأينا معك خيرا قط. فيبقى دي سمة في المرأة. هل لما نقول سمة في المرأة يعني كل الستات لازم يبقى كده؟ مش لازم، بس الغالب كده ان هم يكفرن العشير، ده غالب النساء. يعني ايه؟ يعني مع اول ازمة تبتدي تقول كلام يزعل، ده بالاختصار يعني. ماشي؟ تبتدي تقول كلام يزعل. طيب لما انا افهم ان دي طبيعة في المرأة، لما افهم ان دي طبيعة في المرأة كرجل، يبقى انا اول ما افهم ده ما واجبي بقى؟ اني ما اخدش على الكلام ده قوي وقت الايه؟ ما خلاص انا فهمت طبيعه في المراه. طب ولما المراه تفهم ان دي طبيعه فيها يبقى تجتهد على قدر الامكان انها تغالب تلك الطبيعه، او احفظوا بقى اللفظ ده اللي هو ايه، لفظ حديث يعني، تدير تلك الايه الطبيعه اللي فيها. يعني ازاي اتعامل مع، خلاص انا عرفت ان دي طبيعه في النساء وانا خلاص الله غالب من النساء. طب هادير الطبيعه دي ازاي؟ ماشي، ده كله إن شاء الله هيجي له كلام يعني بالتفصيل. عندنا أزمة كبيرة جدا في تشفير الرسالة وفي فك الشفرة، أزمة كبيرة جدا في الاثنين، في الناحيتين. لما تيجي تشفر رسالة ازاي اجهد ذهنك ازاي هوصل رسالتي. عائشة رضي الله عنها شفرت الرسالة في حدوتة كبيرة، هي في الاخر عاوزة تقول ايه؟ احبك وارى ما تفعله من اجلي واخاف فراقك. دي الرسالة تخلص في جملتين. من طبيعة بقى المرأة، ده اللي بدأ فتحنا في الحتة الثانية، ان هي بتحب الكلام، دي طبيعة في المرأة تحب تكلم كتير. خلاص، فعائشة عشان رضي الله عنها تشفر رسالتها اللي هم يخلصوا في جملتين. كان واحد كاتب على الفيسبوك بيقول ايه، يعني احنا الرجالة يعني هو بيكلم النساء الله يكرمك لما تيجي تكلمينا كلمينا دغري، يلعبوا احمد بالكرة خلصت. هي احنا الرجالة، هو فعل الرجالة كده يعني، هيك يلعبوا احمد بالكرة خلصت، يعني احمد بيلعب كرة انتهت عند الراجل. الست ما بتعرفش تعمل ده، ما بتعرفش تعمل ده. واخبر الله عز وجل عنها كده ان هي لا تستطيع الابانه عما في نفسها بصوره واضحه كده قوي. صح، قلنا لكم الايه في المره فاتت ايه، وهو في الخصام غير مبين، مش كده؟ او من ينشأ في الحليه، الله جل يتكلم عن النساء وهو في الخصام غير مبين، تعرفش تعبر عما في داخلها، فتحتاج تتكلم كتير قوي عشان توصل رساله صغيره. فهنا اختيار في التشفير اللي بنقوله بقى. يبقى المرأة ممكن تبقى واعية لده، خلاص عرفت ان ايه، ان زوجي مثلا ما عندوش طاقة دلوقتي لهذا، طب انا هقعد احكي حدوتة كبيرة، يبقى اختار الوقت اللي احكي فيه الحدوتة مثلا طالما انا اخترت ده. او اعمل ايه بقى، اختار طريقة تانية، يعني اشفر الرسالة بشكل اخر. خلي بالكو اني اشفر الرسالة بشكل اخر دي مسألة، واني اختار قناة مختلفة دي مسألة. يعني ايه، المرأة الذكية لازم يبقى عندها هذا الذكاء، خصوصا مع طول العشرة مع الزوج، وكذلك الرجل يعني، بس هو عشان المرأة هنا اللي بتتكلم في المثال اللي معانا. يعني ايه، مثلا هي خلاص فهمت ان جوزها لما بتيجي تكلمه هو ربنا خلقه كده دماغه مترتبة على انه لازم يقعد يحسب حسابات كتير جدا عشان ياخد قرار، قراراته مش سريعة. وخلي بالكوا ده غالب الرجال برضو كده، غالب الرجال كده يعني، ده نمط هو الغالب على الرجال. على كل حال خلاص المرأة فهمت ده، خليها ذكية بقى، ما تواجهش في وقت مزنوق. يعني ايه، حالا لازم تقول لي طب ليه بتعمل، يعني ليه زنقاف ده؟ لا، ممكن ده اللي احنا عاوزين بقى يعني ايه ننبه الناس عليه، ممكن بذكاء نختار قناة تانية خالص اصلا غير الحوار، انها تبعت له رسالة. فكده هي بتعمل ايه، بتختار قناة أخرى، تبعت له رسالة علشان لما يبص على الرسالة هو يبقى فاهم إنه إيه، مش مضطر يرد دلوقتي، يعني ما هوش حوار وجه لوجه فلازم أرد، لا خلاص هو شاف الرسالة خلاص بقى سيبي شهر اتنين ستة، يعني مش لازم وش زنانين يعني إيه، يعني إيه امرأة في اللغة الفارسية؟ حد راح الحرم قبل كده؟ لو ايه مكتوب ايه ودخانة ايه، انا ما قلتش حاجة ماشي. فخلاص يعني يبقى تختار قناة تانية، او الرجل كذلك يختار قناة اخرى يرسل فيها الرسالة اللي هو عاوزها، ويجهد ذهنه في تشفير الرسالة برضه. يعني انا لما اشفر الرسالة هشفرها هقولها ازاي، ممكن في وقت الصراحه مطلوبه جدا. ليه؟ لان التنويه عن شيء مش هيتفهم، وانا محتاج رسالتي تتفهم. طب انا ما بعرفش اعمل ده، خلاص يبقى انت عندك مهاره ناقصه، روح اتعلمها. لازم تعرف ازاي تختار القناه المناسبه وازاي تختار التشفير المناسب لرسالتك. ماشي يا جماعه، هديكم مثال من سيرات النبي عليه الصلاة والسلام علشان نفهم القصة دي. النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أنا قلت المثال ده هنا قبل كده، لما كان قاعد وسط أصحابه الصحابة معاه، وبعدين زينب رضي الله عنها، وبعدين زينب دي مش صفية، عفوا صفية رضي الله عنها كانت بتطبخ كويس، كان نفسها حلو في الأكل يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة، فصفية رضي الله عنها ترسل إليه طعاما في بيت عائشة. طبعا هنا في إيه يعني حاجة برضو يعني إيه يعني الدنيا مش سلكة برضو قوي. فعائشة رضي الله عنها فتحت الباب، طب ليه يعني تبعت له أكله هو في البيت عندي؟ انتبهوا يا جماعة للمشهد ده، أصل هو المشهد متشابك شوية معقد يعني. كبير قوم، تعالوا نجرد المسألة، كبير قوم ومعاه أصحابه، وبعدين المرأة بقى زوجته، وهو إيه عربي قبل إنه يكون بقى كبير، هو عربي يعني، يعني في صفات الإيه اللي في العرب، النخوة والرجولة وما يحبش وهكذا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قرشي ولا أنصاري؟ طب استحضروا بقى حديث عمر لسه قايلينه من شوية. فعائشة تمسك البتاع ده الطاجن ده ولا الطبق وتروح كسره قدام الصحابة. فهنا موقف، موقف كبير مش بسيط يعني. انت لو فكرت فيه، لو حصل لك انت ده موقف ما يعديش، ممكن يحصل فيه طلاق. ف النبي عليه الصلاة والسلام ازاي يستقبل هنا عائشة رضي الله عنها لما كسرت الطبق؟ هي دي رسالة، هي دي رسالة، والنبي فهمها عليه الصلاة والسلام. يا جماعة يا جماعة الموضوع ده مش بسيط انك تفهم رسالة اللي قدامك. المرأة ممكن تيجي تقول لك طلقني، وهي بتقول لك ما تطلقني، يعني هي طلقني دي يعني ما تطلقنيش، انا ما اقدرش استغنى عنك. مين يفهم ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مسكت عائشة الطبق وكسرته. فيعمل النبي طبعا هو الموقف ده يدرس من كذا وجه يعني. لكن اللي يعنينا هنا في فكرة انها شفرت رسالة، انا ما بقولش ان التشفير هنا هو انسب تشفير، لا خالص. يعني المرأة اخطأت، طبعا اخطأت، لكن فك التشفير كان ازاي؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام يفهم الفعل على وجهه. قال غارت امكم، غارت امكم، فهم الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الرسالة دي بقى ممكن تتفهم بمئة شكل، مش كده؟ انت مش محترماني، مصل انت لو تربيتي ما كنتش عملتي كده، وانت شايف اصحابي قاعدين جوه، مصل انت لو شايفاني راجل بص وهو في الاخر وهي بتكسر الطبق، هي فعلا ما كانتش شايفة، انت مش في الايه يعني، انت مش في الحساب خالص اللي بتحكيه ده خالص خالص. هو شعور غلب على الفكر فنتج عنه الفعل ده فقط، نقطة ومن اول السطر. كل اللي انت فهمته غير مراد. وبعدين بقى شوف انت بتعمل ايه، بتشيلها الليلة، بتحاسبها على ايه؟ على ايه؟ حد يقول؟ على فكك لتشفير الرسالة. انت بتحاسبها على فعلك. انتوا فاهمين يا جماعة دي؟ خلي بالكم هرجع تاني اقول، ممكن بعد كده نقول ايه بس ما كانش ينبغي تعملي كذا كفعل، ده ما فيهوش يعني احنا مش بنصحح الفعل، لكن هو الفعل انت اللي عظمه جواك مش الفعل، مش كده يعني. اما اجي اقول لك هو انت غضبت ليه، هتقول لي عشان الطبق اتكسر؟ لا يعني مش ان الطبق اتكسر هو اللي شيطك، هو اللي شيطك في الوقت ده ايه؟ ان هي قلت مني قدام الناس. بدليل لو شلنا عنصر واحد من المشهد ده كله، غضبك مش هقول مش هتغضب، بس غضبك هيقل قوي، عنصر ان معاك اصحابك مثلا. لو شلنا العنصر ده من القصة وحصل لك نفس اللي حصل، هتغضب، مش هقول مش هتغضب، لكن نفس غضبك ان اصحابك قاعدين جوه وشايفين سامعين مراتك بتزعق. طب ليه ده حصل؟ لانك فكيت الرسالة غلط. النبي عليه الصلاة والسلام حل الموضوع ببساطة شديدة، ماشي رحمك الله، تبسم صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم. يبقى هنا فك التشفير صح بيحللنا إشكالات كبيرة جدا، وكذلك اختيار التشفير الصح. اختيار التشفير الصح يعني اختيار التشفير الصح يعني أنا خلاص عرفت إن زوجتي ما هي ملهاش في الكلام الإيه الدغري، ما هي إيه مثلا يعني، فخلاص أنا أحكي لها حدوتة. وعلى فكرة في ناس كتير كده، في ناس هي تحكي لها حدوتة أبرك من، وعشان كده دي مهارة حتى بيعلموها للناس اللي بتحاضر ازاي تعرف تحكي حدوتة. ازاي توصل معلومات في شكل حدوته. خلاص محتاجين نشتغل على ده، محتاجين ليه؟ لانه ده هيفيدك جدا في التواصل في حياتك عموما، مش بس مع زوجتك او مع زوجك، عموما. ماشي، هقول لكم مثال كده. يعني ايه؟ يعني حصل طبيب اسنان صديقي، وكان شغال عنده عياده في مكان يعني في بدو، فجاله راجل بدوي ففتح بقه، فايه لقى درس مسوس خربان خالص، فهو بيقول له درسي واجعني وبتاع، فالراجل راح مشاور له على الدرس، فقال له هو ده الدرس اللي وجعك؟ عمل له كده. فصاحبي بيحكي لي بيقول لي قعدت ابص عاوز بقى اشوف الدرس اللي وجعه ايه، فبيقول ما فيش غير ده، فمش يعني ما فيش حاجه تانية. فراح مشاور له على نفس الدرس، قال له انت متاكد مش ده اللي وجعك؟ فبيقول لي افتش يمين ما فيش، وكل ما اقول له ده يعمل لي كده. اتاري دي عند البدو يعني الحركه دي عند البدو معناها هو ده الدرس اللي واجعني. طبعا احنا عندنا لا، انتوا فاهمين يا جماعه هنا الاشكال جاي منين؟ من ان هو ارسل لك رساله بشفره، ماشي. المشكله حصلت في فك الشفره. ليه بقى بيحصل فك شفره غلط؟ دي بقى دي قصه ثانيه، ده يعني عنصر ثاني في التواصل بيسموه الايه، بيسموه ايه؟ هو اسمها نويزز بس مش عارف بالعربي بقى ايه. لا مش اسمها الايه، المشتتات مثلا، مش عارف يعني. بعدين المهم يعني ليه بنفك التشفير غلط؟ دي قصه ثانيه. اللي عاوزين يفهموا هنا يا جماعه، في حديث ام زرع عائشه ارسلت رساله مشفره، والنبي عليه الصلاه والسلام نجح في فك الشفره، فدار حوار صحي وخلصت الحدوته وخلص الحديث، ودينا قاعدين دلوقتي بنتعلم من هذا الحديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدي اول مساله عاوزين نخرج بيها، ان الحوار الصحي في واحد بيستمع. خلونا نعدل كلمه يستمع دي لللفظ الايه الحديث اللي الناس بتقوله، انه ايه استماع ايه الصحي يا اخي. وللاسف يعني في حاجات بتبقى ايه يعني ما هيجيش غير بالعربي ايه بقى، فعال. ايوه يعني انك تستمع استماع فعال، ماشي، استماع فعال. يعني استماع فعال بقى يعني صاحبنا اللي من شويه ده قاعد تحكي له انت رايك ايه، طلع ايه الباشا في حته تانية، هو مش مستمع. استماع فعال يعني انك بتبدي، او اول حاجه في انك الاستماع الفعال انك تبدي ايه، اهتماما. انا مهتم باللي انت بتقوله، ده الاستماع الفعال. وبعدين تفهم الرساله صح. يعني تفهم الرساله صح، هديكم مثال يا شباب. لو اتنين رجاله قاعدين بيتكلموا في مشكله، ماشي، انا بسالكم ردوا عليا. يعني اجي دلوقتي اقول لك انا عندي مشكله، انا طلعت فلقيت العربيه العجله نايم، انت هتفهم من اللي انا بقوله ده ان انا بقول لك ده ليه، صح كده؟ يعني تساعدني، يعني تديني ايه حل، مش كده؟ دماغ الراجل فعلا كده، هو السيستم بتاع دماغ الراجل كده. لما نيجي نتكلم في مشكله فانا بحكي لك المشكله علشان عاوز حل للمشكله، سهله دي؟ طبعا انتوا مش مستغرب، يعني انتوا كاني بقول بدهيه، وهي فعلا بدهيه للرجال، الست مش كده. الاصل في النساء، الاصل ان المراه لما بتحكي مش بتبقى عاوزه حل للمشكله خالص، في اكثر الاوقات المراه بتحكي علشان عاوزه اهتمام، عاوزه دعم نفسي. يعني ايه ده؟ انا النهارده كنت مع صاحبتي وبعدين قالت لي وبصت لي وعملت لي بلوك بعد ما مشيت، هي مش عاوزه تسمع ايه؟ طب ما انت ممكن لو رحت لها بهديه، هي مش عاوزه ده خالص، ولا عاوزه تسمع ده خالص، ولا محتاجه ده منك. الاصل كده، ممكن تبقى محتاجه، لكن الاصل فيها ان هي مش عاوزه، هي عاوزه تحكي بس، عاوزه تفضفض عشان تلاقي نوع اهتمام، نوع احتواء، وخلاص وخلصنا على كده والباب اتقفل وهتقوم مرتاحه. يعني انت ممكن ايه، لو عكسنا بقى الموضوع، يعني انا بقول لك العربيه والعجله نايمه وبتاع، فروحت انت ايه اتاثرت قوي كده وقلت لي ايه ده، معلش وربنا يكرمك، فانا ايه معلش وربنا يكرمك، يعني انا هيبقى جوه معلش ايه وربنا يكرمك، يعني انا بحكي لك ليه؟ يعني حل، يعني اديني حل. لا المرأة مش كده، يعني تقول لك العجلة نامت معلش وان شاء الله المرة الجاية مش هتنام وهتاخد بالها، اتبسطت كده والموضوع خلص وزقططت. ده دايما، لا مش دايما، مش بقول ان ده دائما بيحصل، لكن ده اختلاف موجود بين الرجال والنساء. ده ربنا خلقنا كده يا جماعه، في فروق. ربنا قال كده وليس الذكر كالانثى، فهو في فروق حتى في المخ. يعني الطب، يعني الطب يقول ان حتى المخ تشريحيا، مخ الرجل غير مخ المراه تشريحيا حتى. يعني القشره عند المراه اسمك، مش عارف يقول لك الفص اليمين والفص الشمال فيه هنا ايه وهنا، قصص كده يعني الاطباء هم ادرى بيها يعني. لكن حتى تشريحيا المخ مختلف، مخ الرجل عن مخ المراه، وده لطبيعه التكامل. ركزوا يا شباب وركزوا يا بنات بالذات بقى في الحته دي، لطبيعه التكامل. احنا ليه دايما شايفين ان هو الموضوع ايه، يعني الاختلاف هو اختلاف تضاد؟ الموضوع مش كده، هو ممكن يكون الاختلاف اختلاف تنوع علشان نتكامل، علشان نتكامل، لان الحياه مش هتمشي غير بدوده، ما تمشيش بنوع واحد من التفكير او نمط واحد من التفكير او نمط واحد من العاطفه. فاحنا جايين نتكامل، مش جايين ايه، عارفين الفيمينست او النسويه او انتوا عارفين مشكلتهم فين؟ المشكله الاساسيه عارفين فين؟ هو المشكله الاساسيه ان ربنا تعالى خلقنا وخاطبنا رجال ونساء ان يكون هو سبحانه وتعالى، ان يكون هو وجهتنا. يعني وانت في الدنيا كده انت قدامك ربنا سبحانه وتعالى. النسويه خلت وجهتها الرجل، ده اصل المشكله على فكره. هما دايما يعملوا ايه، يقولوا لا يعني ده احنا بنقول ان احنا جدعان قوي. هو الموضوع مش كده، هو الموضوع اللي جواهم ان هما خلوا وجهتهم الرجل، وبقى اي حاجه بيعملها الراجل هما ما يعملوهاش، هدفهم في الدنيا ان هما ازاي يعرفوا يعملوها. ده يعني التحليل البسيط لهذه المساله. خلي بالكم يا جماعه، كتير جدا من افعالنا بتعكس نفسيه مغايره للي بيحصل. يعني زي ما اقول لك كده، هي تقول لك ايه، انا الراجل مش من اهتماماتي اصلا. لا، ده هو اللي شغلها، هو خليته وجهتها اصلا، فعلى طول شايفاه قدامها وبتجري انها تبقى زيه. هو ربنا ما طلبش منك كده، ربنا ما طلبش كده، ولا ده معناه ان هو ازيد منك في الحته دي في حاجه. لا بالعكس، يعني احنا هنيجي يوم القيامه يا جماعه، مفيش نساء هتسبق الرجال في درجات الجنان. يعني الجنه مثلا الفردوس الاعلى محجوز للرجاله، ولا يبقى في رجاله في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وفي نساء في الفردوس؟ هنلاقي ده ولا مش هنلاقي ده يا جماعه؟ يعني هو ده المضمار اللي احنا بنسابق فيه اصلا، مضمار القرب من الله سبحانه وتعالى. هنيجي يوم القيامه هنكتشف ان في نساء اقرب الى الله من رجال. هو ده فوزك ايتها المراه، مكسبك الحقيقي هو ده، مش انك تشبهي الرجل خالص، ولا ربنا طلب منك ده اصلا. ان على قدر ما هتشبهي الرجل، على قدر ما هتكوني مستقلة استقلال الرجل، على قدر ما هتكوني بتفكري زي الراجل، تبقي كسبانة. جبنا فين ده؟ فين؟ مش موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس واستمع لعائشة رضي الله عنها، وفك الشفرة صح. محتاجين ده بقى في بيوتنا مع النساء، مع حتى مع الأطفال. احنا هنا ادينا درس قبل كده، درس كامل في سورة يوسف، كان بعنوان ايه؟ ولد يحكي وأب يستمع. فاكرين درس ده؟ كان على المشهد اللي بتبتدي بيه السورة. المشهد عجيب جدا، يوسف طفل صغير في بعض الروايات 7 سنين، جاي الأبو يعقوب نبي الزمان برضه، اللي هو عليه من الأعباء ما عليه، علاقته بربنا أولا. يعقوب عليه السلام مشغول بإيه؟ علاقته بربنا، علاقته بأهله، الدعوة، الكفار، المحاربين، كل ده. وبعدين عنده كم عيل؟ 12 عيل مش كده؟ يوسف و11، اللي عنده عيلين دلوقتي ماشي بيكلم نفسه، عنده 12 عيل. والعلاقة بين 12 عيل مش علاقة، لا فيها توتر مش كده؟ لأن في 10 من أم و2 من أم، والعلاقة بينهم فيها توتر، وده بان في احداث القصه. فالدماغ عامله ازاي ومشغوله ازاي، ويجي له بقى ايه، اظهر واحد في العيال انا شفت امبارح حلم. لو واحد فينا طب يا حبيبي روح لماما مثلا مش كده، طيب اشرب يا حبيبي كده وكل حاجه وادخل كمل نومك ما جراش حاجه. يعقوب ما عملش كده. ولد يحكي واب يستمع، من حق الولد عليك ان تفعل ذلك. يا ابتي اني ارى قعد واستمع. طب هو سمع وبقى مشغول دماغه مشغوله في الدعوه وفي الذكر وفي ولا تاني استمع وهو ايه مهتم لما يقال، بدليل انه فهم الرؤية وأول الرؤية في داخل نفسه وابتدى يدي نصايح للولد يتعامل بيها مع الايه الواقع الجديد اللي هيحصل. يا جماعة كتير من أبنائنا وشبابنا اللي قاعدين، أبنائنا سواء صغيرين أو الشباب، عندهم مشاكل كبيرة ومحتاجين اللي يسمعها، ولو ما كانش الأب هو اللي هيسمع هيروح يدور على حد بره يسمع، وهيقع بقى فريسة لمين يسمع الله أعلم. غير كده الولد ابنك ده اللي بيجي يحكي حدوتة حصلت له في المدرسة، هو عاوز ممكن يا جماعة اللي أنا بقوله ده يعني ده من واقع خبرات حياة، يعني مشاكل بتيجي وبنلاقيها كده أو بنسمعها من أطباء نفسيين، إن الولد حصل له مشكلة في المدرسة وخايف يقولها، عارف هيجي يعمل إيه؟ هيحكي لك حدوتة علشان في حاجة حصلت له هو مش عارف يقولها مباشرة، فيجي يحكي لك حدوتة، وقد تكون الحدوتة من نسج خياله أصلا. وحضرتك اللي عليك تعمل إيه بقى؟ قوله الكلمة، تفك الشفرة، تفهم إن الولد فيه مشكلة حصلت معاه خايف يحكيها، ولو فشلت إنك تفك الشفرة الولد ده ممكن يضيع ويبقى عنده عقدة يكبر بيها. طب هتعمل ده إزاي وإنت الولد بيحكي وإنت ماسك التليفون بتشات بتسكرول على الفيسبوك؟ أنا بتكلم بقى على حياتنا دلوقتي، هو ده الشكل، ده النمط السائد في حياتنا. يعني الأب المحترم اللي قرر يدي لابنه ولا بنته وقت هو في الغالب قاعد بيسكرول على الفيسبوك، أنت تكلم يعني هبهب كده زي ما بيقولوا، وأنا إيه يعني أنا قاعد أهو، مش أنت مش عاوز الجثة، الجثة قدامك أهي، أو حتى مع زوجتك. فده مهم. ازاي يعقوب عليه السلام هو مع ابنه يعمل ده برضه، يقعد يستمع للولد بتركيز، وبعدين يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ يغرز قيم في الولد. فين يا جماعه ده دلوقتي؟ خلي بالك احنا الاصل بنتكلم على الازواج والزوجات، صح؟ حتى زوجتك محتاجه منك ده. هو انت قيم عليها بايه؟ ما انت قيم عليها بايه يعني الرجال قوامون على النساء، ما هو انت في وقت من الاوقات هي محتاجه تقويم، فعلا محتاجة تقويم منك، ماشي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، صلى على النبي، إن المرأة محتاجة منك تقويم، وإن هي خلقنا من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركتها ظلت على عوج. بعض العلماء فهموا إن هو طبعا الناس تسمع الحديث بتقول إيه، يبقى سيبها يعني سيبها على العوج. لا، بعض العلماء فهموا انك لا تعمل ده ولا ده. انتوا فاهمين عاوز اقول ايه؟ ان انت ذهبت تقيمه كسرته، يعني لو اتعاملت معاه بغشوميه هتكسر الضلع، لان الضلع ناشف، هو خلاص معوج وناشف، خلاص هسيبه. وان انت تركته ظل على عوج، هيفضل معوج نفس العوج بتاعه ده. فقال صلى الله عليه وسلم فاقبلوهن على عوج. بعض العلماء قالوا سيبها على العوج اللي فيه واقبل انت العوج، بعض العلماء قالوا لا، هو المعنى لا تكسره ولا تسيبه على العوج، لكن وانت بتقوم اوعى تفتكر ان التقويم هيوصل ل 100% تقويم، في الاخر هتضطر تقبل نوع عوج. مش معناه سيب العوج زي ما هو، لا، قوم باسلوب يحسن لتقويم مثلها، وبقى واعي في الآخر إن التقويم مش هيحصل 100% تقويم، مش هيحصل، فهتضطر في الآخر بقى للنصيحة النبوية فاقبلوهن على عوج. النصيحة الأخرى في رواية أخرى في الصحيح فدارها تعيش بها، جميلها ولطيفها وكده هتعيشه، فدارها تعيش بها، ماشي. فالراجل بيسمع لمراته محتاجة تقوم ازاي بقى، والطريقة دي بعدين، مش ده درس النهاردة. احنا كل درسنا النهاردة ازاي نخلق لغة حوار، وازاي نتغلب على مشاكل الحوار في البيوت. فهنا يعقوب يسمع يوسف عليهما السلام، وبعدين يبتدي يديله نصايح، وازاي النصايح دي بتكون شخصية الولد ده في الصورة، كل ده في الصورة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على أول حاجة عملها يعقوب في الولد إيه؟ ما قالوش وكذلك يجتبيك ربك، ما عملش كده صح؟ ابتدى يدي حاجات مهمة قبل إيه؟ ما يقول له تأويل الرؤية، صح يا جماعة؟ الولد قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني وكذلك يجتبيك ربك، قال كده؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. يبقى اداله نصيحة في الأول قبل ما يقول له، قبل ما يقول له الرؤية. أول درس يعمله يعقوب، يوسف يتعلمه ولا ما يتعلموش؟ يدخل السجن ويجي له الاثنين ويقولوا له نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. عمل كده يوسف ولا قاعد يتكلم في حاجات تانية خالص قبل ما يقول لهم الرؤية؟ يكلمهم في ايه؟ في التوحيد اللي هو اهم حاجة، مش كده؟ اول درس خده من ابوه ازاي يكون شخصيته، واللي ايه بعد كده بيعمله فين؟ في السجن لما كبر. وبعدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا. طبعا احنا الكلام ده كله قلناه قبل كده، بنقف على رؤوس اقلام، وإلا بقى اللي عاوز شرح ده بالتفصيل يرجع لدرس ولد يحكي وابو يستمع. وكذلك قال ايه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. لو كان سابه ولد صغير هم ليه كيدوني، انا عملت لهم ايه ولاد الذين دول، يقوم يعمل ايه؟ حول تفكيره كله لمين؟ للشيطان، مش كده؟ ان لو ده حصل ان الشيطان للانسان عدو مبين. ما تزعلش من اخواتك، ده كيد شيطان. يوسف يتعلم الدرس، تمر القصه كلها، ويجي يوسف يحكي اللي حصل يلخصه في جملة إيه؟ وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان، ويقدم نفسه مش بين إخوتي وبيني كمان، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. حوار راقي اللي هو إيه؟ أنتوا جماعة فاهمين نفسية إخواتهم هم واقفين في الموقف ده أصلا عاملة إزاي؟ وإزاي يذيب كل ده بكلمة؟ دي مسألة تانية بقى في فن التواصل، ازاي يذيب كل اللي هما بيسموه ايه دلوقتي، ها، الايس بريكنج، مش كده؟ انت في بينك وبيني حدود كتير، انا هدوبها في ايه؟ ودي مهارة تانية الناس المفروض تتعلمها. يوسف عليه السلام بكلمة واحدة دوب اللي ايه كل حرج ممكن يبقى في نفسية اخواته. لكن مش ده اللي يعنيها دلوقتي، اللي يعنيها دلوقتي ايه؟ فكرة ان ازاي يعقوب رب ولد صغير في موقف، ازاي التربية دي تلاقيها ممتدة معانا ظاهرة في القصة، حتى لما يعقوب يختم الموقف باسمين من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى، قال إيه؟ ها؟ الآية إيه؟ إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل، ها؟ إيه؟ إبراهيم وإسحاق، إن إيه؟ علي، إن إيه الآية؟ ختم الآية، إن ربك عليم حكيم، مش كده؟ عليم حكيم، اسمينهم. وتمر أحداث القصة ويجي آخر موقف بتختم به قصة يوسف، فيقول إيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الاسمين اللي خدهم من أبوه في القعدة اللي في أول القصة. فكل حاجة بتغرسها في ابنك بتطلع معاه وبتكبر معاه، الموقف بيكبر. مش وقت التربية دول، احنا بنتكلم في حوار عشان بس ما نخرجش بره. ايه احنا مركزين يا جماعة؟ ان احنا بنخلق حوار، وإلا في التفاصيل كتير قوي في القصص دي. ربنا سبحانه وتعالى يورينا نوع تاني ايضا من الحوار بين اب وابنه، وبرضو الاثنين انبياء، ابراهيم واسماعيل. ادينا الدرس ده هنا ولا ما اديناهوش؟ ولا مش فاكرين؟ مش فاكرين كالعادة. ماشي، إبراهيم وإسماعيل برضو حوار عجيب جدا جدا. شو جماعة لغة الحوار، لغة الحوار بين الأب والابن، إبراهيم عليه السلام يجي لابن الذبيح ويقول له إيه كما قص الله جل علينا في سورة الصفات، يقول له إيه بقى؟ يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا تري. قراءتين. تعالوا إحنا برضو نتكلم على الحوار، مش تفاصيل القصة ولا فوائد القصة. كتير من الآباء دلوقتي هو شخصيته مسيطرة، هو كده مسيطر، عارفين يعني يوصل يدخل في أي أدق التفاصيل، وده راجل متعب، الراجل اللي كده راجل متعب، وهنجيله في واحدة من اللي اتكلموا في الحداشر اللي اتكلموا دول. فالراجل اللي هو ما بيتغافلش ده وداخل في تفاصيل التفاصيل متعب، ماشي؟ عارفين كده اللي هو ايه اللي جاب القطة وزنها كلت اللحمة قال لها فين اللحمة؟ قالت له القطة كلت، راح جايب القطة حاططها على الميزان لقى القطة كيلو، طب اللحمة كيلو، فقال لها طب لو هي كلت اللحمة فين القطة؟ فهو يعني مش مثلا كلت اللحمة خلاص حصل خير وألف هنا للقطة، لا، راح جايب القطة وزنها فقال لها فين القطة بقى؟ ادي اللحمة، فين القطة؟ فده راجل متعب اللي هو يدخل في تفاصيل التفاصيل. فتلاقي الراجل ده دايما ايه، دايما تلاقي الراجل اللي صفته كده اللي حواليه كلهم شخصياتهم مضطربة، ما يعرفوش ياخدوا قرارات، هم ما تعودوش ياخدوا قرارات. خلي بالك انا اقول بقى رسالة للرجال، من الظلم للمرأة ان تجعلها تذوب فيك، مش تحبك يعني تذوب فيك، لا، تذوب فيك يعني تذوب في شخصيتك، ده ظلم للمرأة، وشوية وهتكتشف انه ظلم ليك انت كمان. انا هنا بكلم الرجال على فكرة الكويسة اللي هي طباعها كويسة، مش المسيطر ولا المهيمن، هنجيله كمان شوية. ده ممكن الواحد من كتر ما هو رجل فعلا فعلا رجل، المرأة شخصيتها تذوب في شخصيته. لازم تبقى منتبه هنا انه لا، انك تخرج شوية علشان المرأة يبقى لها شخصيتها، انت مش باقي لها، مش باقي لها، ممكن تموت، ممكن يجي لك سفر، ممكن الاقدار تفرق بينكم باي شكل، وفجأة تلاقي نفسها واقفة في ايه، في وسط الطريق، هي متعودة كل حاجة بتجري عليك، وتلاقيك نعمة السند. انا مش بقول انك وحش، تلاقيك نعمة السند. لا، هنا بقى انت لازم تنتبه انك تعمل ايه، عارف كده ابنك وانت بتعلمه السباحة بتعمل ايه، شوية بتسيب ايديه، لو فضل كل ما يجي لك تحضنه مش هيتعلم سباحه، مش كده؟ لا، بتسيبه ينزل ويكحكح شويه ويشرب شويه ميه وتبقى عارف امتى هتخش تلحق. ده ظلم للمراه، يعني دي مش حاجه كويسه، هي بتبان في الاول كده، لكن امتى يبان بقى اللي انت عملته فيها؟ لما تبتدي زي ما اقول لكم كده ايه، الحياه تفرق بينكم باي شكل واشكال، او انت تتعب وعاوز بقى اللي يشيل معاك، مش هتلاقي حد يشيل معاك. طب هو ذنبها؟ ذنبك انت اللي ما انتبهتش انك تديها مساحة تتصرف فيها وتغلط، وتبقى عارفة انها لو غلطت هيقابل ده بايه، بتقدير، مش مهم المرة الجاية ان شاء الله تتعمل صح، ما كانتش بتعمل حاجة، واضح؟ نرجع بقى للشخص ده تاني اللي هو بيكون شخصيات حواليه مش عارفين ياخدوا قرارات في حياته. تعالوا نرجع لإبراهيم وإسماعيل عشان ما نروحوش بره القصة. إبراهيم يا جماعة عليه السلام جاله أمر من الله سبحانه وتعالى، اذبح ولدك، في رؤية، مش مهم ليه رؤية دلوقتي، المهم أمر من الله، أمر من الله، وعرف أنه أمر من الله، وحي ما ينفعش ما يتعملش، خلاص؟ زي وزي كتير من المتدينين دلوقتي، أنا آسف بقى يعني الأب بقى متدين فيعمل إيه؟ يدخل خط لزق كده، لازم تقوم تعمل، وانت أصل انت مش عارف إيه. شوف إبراهيم عمل يا جماعة حاجة عجيبة جدا. إبراهيم جه لإسماعيل قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيه ده؟ إيه اللي إبراهيم يعمله دلوقتي يا جماعة؟ إبراهيم بيربي شخصية، شوفوا الكلمة اللي جاية دي، هتتذبح بعد شوية، يعني شخصيه مش هتعيش. هو ابراهيم ما كانش هيعرف، ما كانش عارف ايه اللي هيحصل. اني ارى في المنام اني اذبحك، براحتك بقى شوف يعني ايه رايك نعمل ايه. دي شخصيه سويه، دي شخصيه من وهي صغيره اتربت تاخد قرار. احنا عندنا شباب بيوصل لعشرين وخمسه وعشرين وما بيعرفش ياخد قرار في حياته، اصل كل القرارات الكبيره أبوه اللي بياخدها. يعني مين الأب اللي دلوقتي هيعزل مثلا، فيعمل إيه؟ يلا يا أولاد تعالوا نروح نشوف الشقة اللي احنا هنروحها، وياخد ولاده معاه ويدخل الشقة. إيه رأيكم؟ فهتلاقي بقى حاجات بقى ظريفة، يعني إيه ابنك لا اصل لون الحيطه ده مش حلو. لا يا حبيبي، ما هو الحيطه بتدهن، انت بتكون شخصيه، ما هو خده بقى من الاول، مش كده ولا ايه؟ ما الحيطان دي حاجه بسيطه، لا بتدهن ما تقلقش. ومش يجي ابنك التاني ها ايه رايكم؟ لا زي الفل عجبانه. لا غلط، كان لازم نستخير قبل ما نقول زي الفل وعجبانه، نستخير الاول مثلا. او لا لا انتوا في حاجه فاتتكم، هو المسجد فين في البيت ده؟ يعني احنا هننزل نصلي 5 مرات، فصدقوا غلطنا. قبل ما نطلع الشقة كان لازم الأول، قبل ما نطلع، وده أنا بقوله للشباب على فكرة المقبل على الزواج، أي شاب بيجي أول نصيحة في اختيار السكن قبل ما تطلع العمارة، فين المسجد؟ لأنك شوية وانت نفسك ممكن تكسل عن صلاة المسجد، وشوية وهتقابلك مشكلة أخرى، ولادك. أنا في الشغل وابني عنده 8 سنين 9 سنين، أنا الآن أصل المسجد بيني وبينه طريق طب انت ليه من الأول اشتريت الشقة دي؟ ليه؟ ما انت عارف انك بعد شوية هتربي ابنك انه ينزل يصلي في المسجد، وهكذا. يعني فده اللي ابراهيم عمله، حوار داير بين اب وابن، حوار، مش خد هنا نام هتبحك. طب يا بابا ده امر من ربنا، انت كمان هنكفر بقى اللي بيحصل بقى. ابراهيم عاش كده، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رايك؟ وقطعا قطعا يا شباب، لو اسماعيل قال لابراهيم لا ما تذبحش، كان هيقول لا خلاص، ما قال لا، ولا كان هيبتدي يربي؟ شوفوا الايه، القراءه الثانيه عجيبه جدا جدا، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري الله منك، فانظر ماذا تري. هنا إبراهيم بيستخرج الطاعة من إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري، ربنا هيشوف منك إيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حوار يا جماعة، هو ربنا لما قص علينا الحوارات دي في القرآن، يعني مثلا قصة يوسف يا شباب، كفوائد بقى من القصة، من نفس القصة، كتمشي من غير الإيه الحوار اللي في الأول، المهم يعني إيه، يعني كانت ممكن تيجي ايه ان يوسف رأى رؤية وخلاص. لا، ربنا قص علينا حوار ضرب بين الاب والابن، ليه؟ عشان نيجي احنا دلوقتي عادي نقراه كده الله بنحب سورة يوسف قوي. طب بتحب ايه في سورة يوسف؟ هو ايه قصة عجبك كده في لا، في تفاصيل لازم تقف معاها، والله عز وجل لم يتكلم بهذا الكلام عبثا حاشاه سبحانه وتعالى. فمحتاجين لخلق هذه اللغة من الحوار، واحنا بنخلق بقى لغه الحوار متفهمين دماغات بعض. يعني حضرتك ما شاء الله دكتوراه في الذره، فمراتك يعني ست بيت زي الفل، يعني فهي ايه تكلمها في البشاميل، تكلمها في يعني ما هتيجي تكلم. مين اللي من السلف كان محدث مش فاكر مين، وبعدين كان عنده جاريه خادمه، فياخد مجلس التحديث، هو لسه بقى يعني بيتلقى الحديث، ويروح راجع البيت يصحيها من عز النوم، يقول لها حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فتقول له مالي ولهذا يا سيدي؟ طبعا سيبنا نام، انا مال انا بحدثة، فيقول ايه اعلم الا حاجه لك بهذا ولكن لاثبتها، انا بس عاوز اقعدي كده قدامي بس هقول الكلمتين عشان ادلي انا يعني ماشي. فده اعمله ماشي مع جاريه بس مش امراض، يقول لك لا اعمله معايا بلاش جاريه خليه معايا يعني. فالمهم يا جماعه هنا في حته برضو يعني كويس ان انا يعني ايه جت في بالي دلوقتي اقولها لكم، من النجاح انك توصل لحته انك تخلي اللي قدامك هو محور الايه الحديث، وهذا لا يحسنه الا اقل القليل. يعني ايه؟ يعني انا قاعد بتكلم مع مراتي اخلي محور حديثنا هي باهتماماتها، لو قدرت او العكس المراه قاعده تتكلم مع الرجل تخلي محور الحديث هو باهتماماته، لان غالب اللي بيتكلم بيبقى عاوز يتكلم عن اهتماماته هو، اوجاعه هو، مشاعره هو، احاسيسه هو، مع تكرار ده حوارك بيبقى ممل، بيبقى ممل. خلاص شوفوا يا جماعه كده ال ال ال ايه مش عارف بقى ساعات بتنط كلمه كده في دماغي ما ترجمتها بتبقى ما بتجيش على طول يعني. المهم يعني ايه يعني ايه هيحصل كده ماشي. النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين ايه عنده صداع فيقول ايه ورأسه مع وقعد مع عائشه فتقول بل انا والله ورأسه. هنا الاول النبي عليه الصلاه والسلام الحوار داير في اهتمامات مين؟ اهتماماته هو اهو بيتكلم عن نفسه. راحت عائشه واخده الحديث عند مين؟ عندها. هنا ممكن الراجل يزعل بقى مش كده؟ يعني انا جاي بقول لك تعبان تقولي وانا كمان تعبانه يعني انت يعني ما فيش البعيده ما عندهاش دم ما تقولي لي كلمه كويسه. هو ده الحوار اللي حصل يا جماعه. انا يعني انا بقول يعني بصيغه بس ده اللي بيحصل في بيوتنا مش ده اللي بيحصل ويطقمس ويخش او العكس. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم بكلام جعل نفسه محور الحديث. ردت عائشه رضي الله عنها بكلام اخذت محور الحديث تجاهها بقت هي المحور. النبي كمل فين عليه الصلاه والسلام مع انه تعبان خلاها هي المحور خلاص. ورأسا قالت بل انا والله ورأسا قال وما يضيرك ان انت مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. يعني لو حصل هو طبعا ده كان في مرض الموت خلاص فبيقول لها ده انت لو حصل ان انت مت قبلي انا اللي هصلي عليك ماشي. هو مش بيفول عليه عشان يقول لك هذا بيفول لا هو في الاخر يا جماعه الحته اللي عايزين نخرج بيها بس عشان ما نسرحش. لما كان بيتكلم وهو محور الحديث فهي خدت بقت هي محور الحديث راح معاها وخلاها محور الحديث. فاهمين ده؟ محتاجين نعرف نعمل ده ان ازاي لما اللي قدامي احس ان هو محتاج يكون شويه محور الحديث اعمل ده. والعكس بقى يا شباب ويا بنات مش دايما انا المحور مش كل ما قابله بتكلم عن مغامراتي وحكاياتي واليوم وحصل ازاي. ما ينفعش ما ينفعش لان كده الحوار ده ما هو خلاص بعد شويه هيقف هو هيبطل يتكلم او هي يعني على حسب مين اللي بيعمل ده. فابني ناس تعرف تاخد قرارات اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. انما فكره ان انا متدخل في كل صغيره وكبيره حتى ما يخص المراه خص خصائص المراه يعني المطبخ هيبقى طب المطبخ ده بتاعها يعني ما تسيبها هي تقول المطبخ يبقى ازاي يعني انت لا البوتاجاز هيبقى في الحته دي ومش هيبقى غير في الحته دي يا عم. طب انت هي مريحها كده وتفضل عايشه بالعقده دي طول عمرها طب وانت يمكن ايه تمر سنين ما تدخلش المطبخ ولو نقلت البوتاجاز رجعته المكان اللي هي عاوزاه مش هتعرف طب تدخلش ما تدخلش اصلا المطبخ. يعني محتاجين ده. ايه بقى اهم عائق لده؟ انا مش هتكلم عن كل العوائق لكن هو العائق الاهم والاشهر الان الجهاز الخبيث اللي في ايدينا ده اهم عائق. انا ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ لان كله طبعا دلوقتي الحياه ورديه انا هرجع وهقعد وهعمل حوار فالف به حوار هتعمل ايه؟ هتروح قافل تليفونك وقافله تليفونها هتقعدوا قدام بعض مش عارفين تقولوا حاجه خرس. على فكره دي الصوره الاقل مشاكل ده المشكله هتظهر لما تبتدوا تتكلموا بقى. ليه؟ مش متعودين يا جماعه. الواقع الافتراضي ده فيه مشكله كبيره جدا. هو واقع ايه اسمه واقع ايه افتراضي انت اللي خلقه لنفسك. يعني عارفين الفقاعه اللي انت عاملها على نفسك في الفيسبوك دي مثلا هي الفقاعه دي مش العالم دي مش العالم دي عالمك انت انت اللي خلق العالم ده مش خلقه يعني خلقه يعني انت اللي ايه مكونه بهذا المكون. طب ايه المشكله؟ لا دي مشكله كبيره جدا. عارفين ليه؟ ركزوا في اللي اقوله ده بقى دلوقتي. الفقاعه اللي انت عملتها لنفسك دي انت بكليك بتدخل فيها اللي انت عاوزه وبكليك بتحجب عنك اللي بيضايقك. يعني فلان ده اخبار ولا طريقته ولا بتاع مش عجباني بلوك. شفت السهوله؟ طيب فلان المشهور ده انا بحبه وبحب سفرياته وبحب الاكلات اللي باستدعاء واحد فولو دخلته جوه الفقاعة بتاعتك، هل عالمنا اللي احنا بنحياه بهذه البساطة؟ ولا عندك في العالم الحقيقي تحديات لازم تعرف تواجهها؟ يعني انت مراتك ينفع تعمل لها بلوك على الفيسبوك؟ ينفع؟ مين هنا عامل مراته بلوك؟ انه مش هتعرف تعمل لها بلوك في حياتك، مش هتعرف تعمل ده. طب برضو ايه المشكلة؟ يعني في المشكلة، المشكلة ان انت خلقت لنفسك واقع افتراضي مريح ليك، مريح ما فيهوش تحديات، ما فيهوش منغصات، واول ما بتلاقي منغص على طول بتعرف تشيل المنغص ده من الحياة الافتراضية. ايه اللي يخليك تخرج بره الفقاعة؟ قول لي انت كده، عرفتوا ليه احنا بنجري على الفقاعة دي؟ لان الفقاعة دي من اختراعنا احنا، فبنجري على الايه ال ها الايه انت ايوه الركن بتاع الراحه بتاعك بتجري ليه. انت بتعقدها زي ما انا خلاص خليها. ركن الراحه بتاعك اللي هو ايه؟ اللي هو انت اصلا من الاول مبسوط بيه وخلقه لنفسك او انت. فاول الف به عشان تعرف تتواصل مع بشر انك تقفل البتاع ده، وانت بتقفله بقى انت شايف المشاكل اللي هتحصل. لا ده في تحديات انا كنت مأجلها، مش معنى اني مأجلها انها مش موجودة. انت هتكتشف انك مش عارف تتواصل مع ابنك وبنتك، هتكتشف كده فجأة، هتكتشف ان ده جيل وانت جيل، ويعني ممكن تكون اخر مرة قعدت فهمت دماغ ابنك او بنتك من 5-6 سنين. تفهم دماغه مش بتديله اوامر، لا بتفهم هو بيفكر ازاي، اهتماماته ايه، هتكتشف ده. طب ده هيعمل ايه؟ شئنا ام ابينا هيعمل صدمات. ده عشان بس يبقى صوره واضحه، انت بالخيار قدامك الحل السهل، اول ما تلاقي ده هتروح ساحب تليفونك من على الترابيزه ورازع باب الاوضه وداخل الفقاعه بتاعتك، انت بالخيار. او هتبقى راجل وانت هتبقي ست قد المسؤوليه، وهنقعد مع بعض ونقول يا جماعة احنا عارفين هيقابلنا صدمات، وعارفين ان احنا بقالنا كتير ما بيحصلش تواصل فعال بينا، واحدة واحدة نستعين بالله عز وجل ونقحم نفسنا في ده بقى، سواء واحد مع مراته، واحد مع ابنه، واحدة مع بنتها، نقحم نفسنا في ده ونقفل بقى تليفوناتنا دي خالص، دي اكتيفيشن بقى للفيسبوك ولا اعملوا شوفوا انتوا هتعملوا ايه، ويبقى فيه مساحة من التواصل اللي هيبقى فيه لطش وفي زعيق وعارفين ده هيحصل، بس هنستحمل بعض عشان نوصل في الاخر لايه؟ للحياه الصحيه. هي دي الحياه الصحيه يا جماعه، الحياه الصحيه اللي فيها شويه مشاكل كده، هي دي الحياه الصحيه. مفيش حياه ابدا تخلو من المشاكل، ازاي اتعامل مع المشاكل ده دورك انت بقى. خلاص، فدي كانت اول فائده، احنا لسه ما دخلناش في الحديث، فائده التواصل. والمفروض النهارده ناخد فائده ثانيه، يعني اللي هو وبقى عشان بس برضه هتطول معانا، خلينا نقف هنا يلا بسرعه بقى. ثلاثة، حد يرفع ايده حاجه استفدتها هتطلع تشتغل بيها، لمست قلبك ولو كلمه ولو بره الموضوع خالص، حد يفيدنا افيدونا، اتفضل. ها مش معنى المراه يعني، انت شفت دماغه بقى الشيخ اسامه كان بيقول لنا ايه، بيفسر لنا يعني القران، فبيقول ايه وفرش مرفوعه، فالفرش مرفوعه خلاص ماشي، ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا. هو ايه دول؟ هو فين ذكر الحور العين؟ فالشيخ اسامه كان بيحكي لنا بقى، بيقول لنا وفرش مرفوعه، فاول ما سمعت فرش فكرته في ايه؟ اهو دول بقى، ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا. فهمتوا حاجه؟ ماشي. ف مش شفيق طبعا. هو بيقول ايه؟ بيقول الشفره، يعني ايه؟ ان ممكن يبقى اللي قدامك بيعمل فعل، نعمم بقى يعني، سواء بقى امراه رجل اي حد بيعمل حاجه هو مش قصده يحرجك. يا جماعه هدي مثال تاني عشان بلاش مراه ولا حاجه، كتير جدا بنشوف ده، ابنك الصغير اللي عنده 5 سنين ونلاقي الراجل ماسكه رنه علقه، عيل عنده ليه اصله نام في الارض ورفص واحرجني وسط كنا في كنا مش عارف في البتاع وايه وسط اصحابي وراح مرفص في الارض وعرني. عرك ايه وعمل هو ده عيل 3 سنين 4 سنين عرك ايه هو يعني هو خلاص يعني ايه هو متسلط عليك يعرك هو لا في دماغه يعرك ولا انت اللي فكيت الشفره غلط. هو لما قعد رزع وعيط ولا عمل على نفسه في ناس بتوصل لكده يا جماعه بتلاقي الاب ضربه طب يا عم ده 3 سنين ولا 4 سنين هو ما يقصدش يعمل ده خالص ولا يقصد اللي جه في دماغك انت فكيت الشفره غلط. ماشي فماشي اتفضل عاوزين وجوه جديده حد في وجه جديد انت جديد انت جديد مفيش حد جديد خالص كله قديم عاوزين وجه جديد حد يقول حاجه حسها وناوي يشتغل عليها اتفضل يعني تبدي اهتماما للي قدامك عشان تخرج منه بفوائد جميل اخر واحده اتفضل ها ايه الفائده ما انا عارف ان فائده ما انا بسال عاوزين فائده اقولها بقى ده درس مش فائده انت كده يعني هات الكاميرا كده بقى وادينه بسرعه من مهارات التواصل هقول لكم مهاره ماشي ما تقولهاش بقى بالعربي هي اسمها تو ذا بوينت تو ذا بوينت يعني تعرف ما اعرفش بقى ترجمتها بس هو انك حاجه في ساعه تعرف تقولها في ايه في كلمتين فخليك بقى تو ذا بوينت يلا عاوز في 10 ثواني 8 ثواني قول طيب تمام هو كده خلص مين فهم بقى كلامه عشان نشوف تو ذا بوينت ولا مش تو ذا بوينت قول هو يعني الواقع الافتراضي ده هو مش حقيقتك انت يعني ده عالم انت افتراضه كمان نفسه عاوز اقول كده ان الواقع الافتراضي ده مش حقيقه الشخص بيبقى هو نفسه عارض الشخصيه اللي هو عاوز يظهر فيها ماشي جميل حد عاوز يقول حاجه ثانيه ولا خلاص مين عاوزين مفيش عاوز تقول حاجة ولا متردد؟ قول طيب ختاموها مسك جميل جدا والله لو يعني لو خرجنا بالمهارة دي بس من الدرس جميل ان حاول توصل انك مش كل حاجة انا انا انا انا عاوز احكي عن مشاكلي عاوز يهتم بي لا خلي اللي قدامك برضو ليه نصيب من الحوار اخر واحدة ماشي ختاموها مسكين قول طب يلا بسرعة ماشي يلا في 10 ثواني استفدنا ايه جميل جدا والله يعني والله بجد انا مبسوط دي بقى اخر رساله يعني شاب اهو زي الفل اهو اسمك ايه بقى سيف سيف اهو ما عندوش سوشيال ميديا وعايش معانا اهو لسه في الكوكب ما انقرضش قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك